تفسير الآية 76 من سورة يوسف، يقول تعالى: فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه، ثم استخرجها من وعاء أخيه. كذلك كدنا ليوسف، ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله، نرفع درجات من نشاء، وفوق كل ذي علم عليم. أي فبدأ المفتش، أي المنادي الذي نادى عليهم أو يوسف بنفسه، بتفتيش أمتعتهم قبل متاع أخيه، كنوع من إحكام الخطة التي دبرها لإبقاء أخيه معه حتى لا يظهر عند تنفيذها افتعال قد يكشفها لو هو بدأ بوعائه قبله، ثم استخرج السقاية من متاع أخيه. قوله تعالى: كذلك كدنا ليوسف، أي هكذا وكما وصفنا وذكرنا وبهذا التدبير الحكيم للأحداث دبرنا من أجل يوسف ويسرنا له هذا الكيد، أي التدبير الذي سيوصله إلى هدفه والذي سيكون فيه المصلحة للجميع، وهو إبقاء أخيه معه ليكون سببا لإحضار بقية الأسرة فيجتمع شملها بجواره في ملكه، وذلك بأن أوحينا إليه فعل ما قد فعله. إنه كيد خيري مفيد له وللجميع مستقبلا، قام به بوحي من الخالق القادر على كل شيء جزاء وفي مقابل كيدهم الشري السابق ضده، وما سيحدث منه من بعض ضرر فسيكون قليلا بالنسبة لعظيم مصلحته التي ستتحقق، كبعض إحراج مثلا لهم مع أبيهم يعقوب صلى الله عليه وسلم، وبعض قلق على ابنه الصغير، ولكن سيصبره الله تعالى وسيوحي له بالخير العظيم المسعد منه سبحانه الذي ينتظرهم جميعا قريبا. قوله تعالى: ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله، أي إن يوسف ما كان في استطاعته أخذ أخيه في نظام وقانون الملك بمصر إلا أن يريد الله، وقد أراد فدبر الأمر له ووفقه إلى ترتيب الأسباب وإحكام التدبير بما أوحاه إليه، وذلك لأنه ليس من قانون الملك وقتها أن يكون السارق عبدا عند من سرق منه، إلا أن مشيئة الله تعالى اقتضت هذا التدبير والاحتكام إلى نظام بلد إخوة يوسف القاضية بهذا. إن فعل أي شيء من الأشياء عموما لا يتم بمجرد مشيئة الناس وإرادتهم، وإنما يتم بعد إرادة وإذن ومشيئة الله تعالى، لأنه هو الخالق والمالك لكل شيء، وكل الخلق والملك تحت سلطانه ونفوذه وتصرفه وحكمه، فلا يمكن مطلقا أن يحدث في ملكه أي شيء، أي شيء بغير إرادته وإذنه وعلمه، ومشيئة الخلق لا أثر لها إلا إذا كانت موافقة لمشيئته سبحانه، والتي لا يعلمها أحد غيره، والتي هي لمصلحتهم ولسعادته، ولا أحد يقدر على فعل شيء ما إلا بأن يشاء الله له فعله فيعطيه القدرة عليه. فالخلق إذن كلهم محتاجون له دوما ولعونه، فليتوكلوا عليه وحده سبحانه. قوله تعالى: نرفع درجات من نشاء، أي كما رفعنا يوسف صلى الله عليه وسلم درجات ومقامات عظيمات عاليات، فكان في كل أمن وخير وسعادة في دنياه وأخرى بسبب إحسان استخدام عقله واستجابته لنداء الفطرة بداخله وحسن إسلامه وحسن دعوته له ونشره ودفاعه عنه وصبره. نرفع كذلك كل من يتشبه به ويشاء أن يكون مثله ويجتهد في اتخاذ أسباب ذلك بإحسان استخدام عقله هو أيضا وإحسان عمله، فنشاء له هذا بأن نعينه ونيسر له هذه الأسباب بعد أن اختار هو هذا الطريق أولا بكامل حرية إرادة عقله، واستعان بنا وتوكل علينا، وذلك من خلال توفيقه لمزيد من التمسك والعمل بكل أخلاق الإسلام وللعلم وللحكمة وحسن التصرف. إننا حتما سنرفع من شأنه بسبب كل ذلك في دنياه أولا، حيث المكانة والعلم والفهم والحكمة وحسن التدبير والتيسير والعون والتوفيق والسداد والرعاية والأمن والحب والرضا والرزق والقوة والنصر والسعادة التامة. ثم له في آخرته ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على عقل بشر. برجاء لاكتمال المعاني مراجعة الآية 269 من سورة البقرة، قوله تعالى: يؤتي الحكمة من يشاء، والآية 11 من سورة المجادلة، قوله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، قوله تعالى: وفوق كل ذي علم عليم، أي وأعلى من كل صاحب علم من الناس. عليم أي كثير العلم، أي من هو أعلم منه، إلى أن ينتهي العلم كله إلى الله تعالى، فهو العليم بكل شيء بتمام العلم الذي ليس بعده أي علم آخر، والذي لا أعلم منه، بل العلم كله له ومنه، ولولاه سبحانه لما علم أحد شيئا. إن على كل صاحب علم أو صاحب خير وفضل ورزق وغيره مما حصله بعلمه وفكره أن يعلم أن ما هو فيه من نعم لا تحصى إنما هي من خالقه الكريم الوهاب الرزاق الذي يرزق الرزق الوفير، وأن عليه أن يحسن استخدامها في نفع وإسعاد نفسه ومن حوله حتى تزداد ولا تسحب منه وتمنع عنه إذا استخدمها في شر، وألا يصيبه الغرور فيتعالى على الآخرين أو يحتقرهم أو يؤذيهم، وكأنه وحده فقط الذي عنده هذا. فإن هناك الكثيرون من هم أكثر منه علما وخيرا ورزقا وفضلا، إلى أن ينتهي الأمر إلى الخالق سبحانه حيث تمام وكمال كل الصفات الحسنى من العلم والخير والفضل وغيره.